مثلا نظرنا في الآثار الواردة في ذم غلاة الصوفية. بعض غلاة الصوفية صار يحرم على نفسه الحلال البين، مثلا كانوا لا يتزودون ويسافرون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون. هؤلاء الذين ذمهم سفيان بن عيينة وقال بل هم المبتدعون كما روى الخلال في الحث على التجارة والصناعة. وأيضا بعض الآثار الواردة عن بعض الناس في ذم الزواج مطلقا، والتي كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يرد على هذا ولا يقبل، وإن كان هذا كلام تكلم به بعض الأعيان. فماذا فعل بعض الناس في عصرنا؟ الله المستعان. نحن تعرفون نعم في عصرنا الناس مقبل على الدنيا إقبال فظيع، متأثرين بثقافة رأسمالية، ويقول كثير من الناس عبادة الله وعمارة الأرض. عبادة الله هذه كلمة تقال، هي هذه الدقائق المعدودة التي في الصلاة وقلبك في الدنيا. وما يسمى بعمارة الأرض وهو في الحقيقة اللهث وراء الدنيا، لأنه ليس عمارة أرض كما ينبغي، لأن الأرض أول ما تعمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس متمسكين بهذا، فماذا حصل؟ تم تغييب كثير من آثار السلف في الزهد، حتى مثلا في التواضع في اللباس، البذاذة من الإيمان وغير ذلك. هذا حديث عن رسول الله. ثم بدأ الناس يتمسكون بذم الصوفية الذين غلوا، ويجعلونه ذما لمن؟ لكل حالات الزهد، حتى التي بعضها ثابت عن السلف. يعني مثلا عمر ثبت انه كان يكره ان ياكل لونين من الطعام مع بعضه، كان يكره هذا، ما يحب. طيب، ويمشي بثوب مرقوع. حتى الامام احمد ذكر رجلا قال له ثوب حسن، قال ما بي، قال فيه رقعه. طيب يعني كيف يعني يتعمد هذا؟ لا لا، المقصود انه ما دام الثوب صالح للبس يلبسه، ان استطاع ان يصلح ما فيه من شيء يسير يصلحه لا مشكلة. والمجتمع كان يتقبل مثل هذا الأمر، وكانت أموالهم مثلا الأموال التي تزيد لا ينفقونها على كماليات وتحسينات يجعلونها في محل الضرورات، وهناك فقراء وناس جائعين أو جهاد غير قائم سوقه. طيب، يعني عندنا حديث ان الله، قول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلك، هذا بايش؟ ان الانصار كانوا يريدون ان يجلسوا في بساتينهم يزرعونها ويتركون الجهاد. هذا القاء اليد بالتهلك. لماذا انت جالس تزرع وغيرك في البلد الفلاني يعبد غير الله موصل للدعوة؟ انت جالس تزرع وغيرك ممكن يعد بنته، غيرك جالس يأكل ربا، غيرك فاشي بينهم الخمور والزنا هكذا كان يفكر الصحابة. لهذا مثلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه، والحديث فعلا في إسناده ضعف لكن منطبق على الواقع، قال إذا تبايعتم بالعينة، العينة حط بين قوسين اقتصاد، وممكن أحيانا اقتصاد إسلامي مع الأسف، صورة من صور الاحتيال على الربا. واتبعتم أذناب البقر، هذا إيش؟ طلب لقمة العيش. قل ما تقول، ورضيتم بالزرع، رضيتم. اليوم سعر القمح هو الذي يحدد في كثير من البلدان الرضا على الحكومة أو السخط، لأنه الخبز منه. وتركتم الجهاد، تعايش وسلم عالمي. ماذا قال النبي؟ سلط الله عليكم ذلا. والعجيب أننا في كثير من الدراسات نتساءل من أين جاء الذل، وهذا هو. فاليوم ما الإشكال؟ الإشكال أننا أننا حين نتعامل مع الآثار لم نصر فقط نحرفها على هوانا وننزلها على الآخرين ونترك الجانب المتعلق بنا كما شرحت في الصوتيتين السابقتين، بل وصلنا إلى مرحلة الاجتزاء منها، الاجتزاء منها حتى نأخذ ما يناسب هذه الثقافة الموجودة حاليا ويناسب إشكالياتنا. فحتى أهل الدنيا لا في زمن السلف ما كانوا يلهثون لهثنا هذا، فلنعترف بخطأنا على الأقل، عسى الله أن يغفر عنا. أما أن نجلس نبرر كل شيء نفعله لماذا؟